يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أناب الأب الجد لأم أو لأب وذلك تكذيرا له في وجود الأب، فهل هذا التزويج صحيح؟ نعم، إذا وكله ما زوجه بالجدود، إنما زوجه بالوكالة. نعم.